بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء مرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكارم في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصل في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب مسح أو المسح على الخفين. فالخفان هما ما يلبس على الرجلين من جلد رقيق، وهذا الأمر يدخل به ما يسمى الآن بالجورب، وأيضا يسمى به وأيضا يدخل به الخفاف التي تستخدم بديلا عن الأحذية، وهي لا بد لها من شروط من أجل جواز المسح عليها. وبالعموم يجوز المسح على الخفين كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وذلك لما روى البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا الحكم عموما مجمع عليه، ولم يخالف فيه إلا بعض الفرق الضالة كالخوارج وكذلك الرافضة. ويجوز المسح عموما على الخفين وعلى ما يشبه الخفين، أي ما يكون فيه أو ما يكون مشابه للخفين من بعض الشروط من بعض النواحي، كالجوارب كما ذكرنا سابقا أو الخرق، بشرط أن تكون ساترة للقدمين والكعبين، طيب، وأن تكون صفيقة بمعنى ثخينة، أي لا يبان ما تحتها. ولذلك وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم يركز على هذه المسألة، يركز على أن الجوارب لا بد أن تكون ساترة لجميع الرجل، وأن تكون ثقيلة أو ثخينة أو صفيقة بحيث لا يرى ما تحتها. ومن ثم وفقنا الله عز وجل وإياكم يجوز المسح عليها، ويشترط في ذلك أن يرتدي الخفين على طهارة. وبذلك بإذن الله تبارك وتعالى نصل إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، وبإذن الله نستكمل فيما يقدم بإذن الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيراً.